بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. نعم، وفي رواية: ستأتي إلى عبادة الله أو إلى أن يعبدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم، فالحديث متفق عليه. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الحافظ، يعني ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكره المصنف، يعني البخاري رحمه الله تعالى، في أواخر المغازي، أي في أواخر كتاب المغازي، وهو المجلد 7 من فتح الباري. وقيل كان ذلك في آخر 9 من صرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك، أي من غزوة تبوك. رواه الواقدي، وهو محمد بن عمر الواقدي، مؤرخ كذاب، شيخ محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات، بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد، محمد بن سعد كاتب الواقدي صاحب كتاب الطبقات، في الطبقات عنه، واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها في طاعون عمواس، كما تقدم عند حديث إيش؟ يا معاذ قال لبيك وسعديك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن فضائل معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. فنستفيد أن بعث الدعاة وإرسالهم إلى البلدان وإلى القرى وإلى المدن لسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن شريطة أن يكون متحصنا بالعلم النافع، متمكنا في العقيدة وفي التوحيد، قادرا كما سيأتي في الحديث على رد الشبهات، يكون متسلحا بالعلم النافع، مضيفا إلى ذلك الأعمال الصالحة، حتى يعرض الدعوة للناس في أحسن صورة وفي أحسن حال. وقوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، هذا فيه دليل على أن اليمن كان فيها يهود ونصارى وفيها مشركون، لكن كان اليهود أكثر في اليمن من غيرهم، لأن أهل اليمن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرق قلوبا وألين أفئدة، فعندما علموا بذاك الدين عند أن كان على الحق قبلوه واستجابوا له. نعم، فلما عند أن طرأ التحريف على اليهود طرأ على الجميع، ومنهم يهود اليمن. فعندما جاء معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فلا بد أن تكون متحصنا بالعلم، بحيث سيريدون عليك شبهات، فليس ليست دعوة أصحاب الكتاب ومن عنده علم كدعوة العامي الذي يقبل بدون جدال وبدون نقاش، إنما هو ما عنده علم حتى يجادل وحتى يناقش وحتى يحاول الإفحام. نعم، ففرق بين العالم والجاهل، ولذلك يقول عالمهم السموأل: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. والسموأل ابن عادية يهودي وكان شاعرا، فكان عندهم علم، وإن كان علمهم قد حرفوه وتلاعبوا به رحمك الله وأفسدوه. قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، فهو يحتاج عند أن يردوا مثلا اليهود يقولون عزير بن الله، لابد أن يكون عنده قوة في الاستدلال يبطل لهم هذه الشبهة: ما اتخذ الله من ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فيأتي بالأدلة التي تبطل شبهاتهم في ادعاء كون لله ولد، ويقولون يد الله مغلولة، يأتيهم بأي شبهة يريدونها في حق الله أو في حق أنهم أصحاب كتاب، ولا ماذا ينبغي أن ينازعوا على دينهم، فيأتي لهم ويتهيأ بما يناسبهم. النصارى أيضا يدعون قالوا المسيح ابن الله، لابد يكون عندك أدلة وقوة في الاستدلال تناظرهم وتفحمهم، كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن ناظره النجاشي أصحمه رحمه الله تعالى، لكن جعفر كان متحصنا بالقرآن ومتحصنا بالأدلة، فاستطاع أن يبين ويثبت وحدانية الله عز وجل، ويثبت وحدانية الله عز وجل، ويبطل بنوة عيسى وما يدعيه النصارى بالحجة الواضحة التي اقتنع بها النجاشي، وقال والله وأخذ عودا من الأرض ما زاد عيسى على هذا مثل هذا، أنه ما ادعى أنه ابن الله وما قال ذلك، فعند أن أتى بالحجة والقوة اقتنع النجاشي بهذا الأدلة. فكذلك ما يكتفي الداعي إلى الله بأن يحفظ له خطبة أو خطبتين أو محاضرة أو محاضرتين ويذهب، خاصة إذا دخل في بلد فيها رافضة أو بلد فيها من الإخوان المسرفين أو بلد فيها من أصحاب الشبهات والباطل أو القاعدة أو التكفيريين، سيفحموه وربما يجرونه يسحبونه برجله إليهم بسبب جهله وتقصيره. نعم، الخطبة والخطبتان والمحاضرة والمحاضرتان تنفع الشخص إذا دخل عند عامة عوام لا يناقشون ولا يجادلون ومستعدون للاستماع، فطرتهم ما زالت سليمة ما لطخت بالشبهات والانحرافات، لكن شخص يتعلم له خطبتين أو ثلاث أو يطلب علم سنة أو ستة أشهر ثم يذهب إلى بلد فيها أصحاب شبهات من صوفية وقبورية ورافضة وغير ذلك ويريد أن يجادلهم، سيقلبونه ويشقلبونه على رأسه. نعم، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، كن مستعدا لمناظرة أهل الكتاب وتسلح واستحضر الأدلة ونزل الأدلة في مواضعها. وقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فقوله شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس، يعني يجوز أن تقول فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة، فيكون أول اسم خبر يكن مقدم وشهادة بالرفع اسمها مؤخر، ويجوز العكس فتقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون أول اسمها مرفوع وشهادة خبرها منصوب. طيب يا أخوان، قوله: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذه الرواية إلى التنبيه إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله، توحيد الله تعالى بالعبادة. فلفظة إلى أن يوحدوا الله هي مفسرة لقوله أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، التي أحد ألفاظها مفسرة لها إلى أن يوحدوا الله، وسيزيد قال: ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فلفظة شهادة أن لا إله إلا الله وأن يوحدوا الله وعبادة الله هما بمعنى واحد، فشهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد الله وعبادته، وتوحيد الله هو شهادة أن لا إله إلا الله وعبادته، وعبادة الله على مراد الله هو شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. فالكفر بالطاغوت بمعنى لا إله، وإلا الله يؤمن بالله. طيب، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت المصنف أو الشارح عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، قال: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. وقال أيضا في كما في الدرر السنية من الفتاوى والمسائل النجدية: وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال لا بد من الإتيان بجميعها قولا واعتقادا وعملا، ثم تردها. إذن كلمة لا إله إلا الله لا بد لها من شروط. لماذا؟ حتى تكون مطبقا لها عاملا بها. ولذلك كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله ولم يلتزم بشروطها جميعها أو بعضها، أو ربما التزم بالبعض والبعض لا يبالي. فالأشاعرة لم يلتزموا بشروط لا إله إلا الله، نحن لا نكفرهم لكنهم أخلوا بها فما أعطوها حقها، ولذلك انحرفوا وابتدعوا. المعتزلة ما طبقوا شروط لا إله إلا الله فهم أهل بدعة. الصوفية بجميع طوائفها ما طبقوا لا إله إلا الله، منهم كافر ومنهم مبتدع ومنهم ملحد. نعم، والرافضة ناقضون. لا نقول إن الرافضة لم يقوموا بشروط لا إله إلا الله، نقول هم مرتكبون لنواقض لا إله إلا الله، فضلا عن أن يطبقوا شرطا من شروط لا إله إلا الله. ما عندهم ولا شرط واحد الرافضة، بل عندهم نواقض لا إله إلا الله. هم يقولون لا إله إلا الله ومطبقون لنواقضها العشرة التي ألفها المصنف محمد الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي. نواقض لا إله إلا الله عند الرافضة، عند الإسماعيلية الباطنة، عند القرامطة. نعم، أيضا كثير من أو نقول جماعة الإخوان المسرفين ما هم مهتمون بشروط لا إله إلا الله إلا من رحم الله. نعم، التبليغ أيضا شروط لا إله إلا الله لا عبرة لها بها عندهم، وهكذا غيرهم ما عدا أهل السنة السلفيين وفقهم الله لذلك للعمل بشروطها وتطبيقها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك كانوا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بحمد الله وبتوفيقه. وهذه الشروط السبعة التي ستأتي يا إخوان لا ماذا لكل شرط منها دليل من الكتاب ومن السنة، والذي يقول إنه لا دليل عليها ما عنده علم، بل هو متعالم ومتقفر للعلم وقائل بجهل. نعم حفظكم الله، هو من المعاصرين، لا نريد ربما قد ذكرناه من قبل. فهذا الكلام الصادر منه بأن شروط لا إله إلا الله ليس عليها دليل، ومن يأخذ بكلام العلماء يعتبر مقلدا، هذا صادر عن غباء وعن غفلة. نعم، وكأن هذا الشخص يدعي أنه قد حاز العلوم جميعها. أيضا هو بهذا الفعل يرمي علماء أهل السنة الكبار بالغفلة والتغفيل، وأنهم يخدعون الأمة وشباب الأمة ويخدعون السلفيين. مثلا هذه الشروط أولا أتى بها عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل سلفي معترف به. نعم، فيدل على أنه خدع الناس ومن بعده أتوا مقلدة وما عنده دليل. ثم سار على ذلك العلماء، ومنهم ماذا بارك الله فيكم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، درسها ومرت عليه ومع ذلك مسكين حتى جاء الزعيم أو غيره يدعي أن هؤلاء ما عندهم دليل. ثم جاء الشيخ محمد بن إبراهيم النجدي مفتي عام المملكة وشيخ شيخ الإسلام ابن باز ومرت عليهم وما أنكروها ونشروها ودرسوها. ثم جاء شيخ الإسلام عبد العزيز ابن باز ولهج بها ونشروها ودرست في عهده ودرسها ربما وتلفظ بها ورددها في دروسه، ومع ذلك هذا الرجل يتهم هذا العالم الجليل بأنه مغفل يقول شيء بدون دليل، مقلد لعبد الرحمن بن حسن. وجاء ابن عثيمين والفوزان والحيدان وابن غديان والشيخ ربيع والشيخ عبيد وهلم جرا من علماء السنة وشيخنا الوادعي وغيرهم وأقروها وهم مغفلون، حتى تنبه لها عبد العزيز الرئيس بأنها ما عليها دليل. نعم، وهذا يدل على أن الرجل متعالم أصلحه الله، وإلا فالأدلة الواردة على شروط لا إله إلا الله متكاثرة من الإخلاص كما يأتي. قال أحدها العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها ومضمونها لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. عندنا الآن دليلان فقط، لو سردت عشرات الأدلة من القرآن والسنة ما اتسع الدرس يا إخوان، لكن أكتفي بهاتين الآيتين على هذا الشرط الأول. طيب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الثانية اليقين المنافي للشك فيما دلت عليه من التوحيد، واليقين هو من أعلى مراتب إيش؟ التوحيد، لأن اليقين لا يأتي، اليقين هو من أعلى مراتب العلم، إذ أن اليقين لا يكون إلا عن إيش؟ اليقين لا يكون إلا عن علم صحيح. فإذا كان فخلاف العلم إيش؟ الجهل والشك والظن. إذن فدليل اليقين هو الأول، وأيضا إلا من شهد بالحق أي وهو مستيقن. نعم، القول، وأيضا من السنة أدلة كثير. القول الثالث القبول المنافي للرد بخلاف من يقولها ولا يعمل بها. نعم، والأدلة من القرآن من القرآن كثيرة، والذي نذكر كما قال تعالى من القرآن إيش؟ القبول المنافي للرد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني إذا أخلصوا لله أو قالوا لا إله إلا الله ولا قاموا الصلاة ولا أتوا الزكاة ما هذا دين قيم، لكن لا يكون قيما إلا إذا قالوا لا إله إلا الله مخلصين له الدين وحنفاء عن الشرك مائلا عنه إلى التوحيد إيش؟ مقيمين للصلاة ومؤتين للزكاة، وهذا هو الدين الصحيح القيم الغير معوج. وإذا كان دين بغير أعمال وبدون قبول لما دلت عليه من الأعمال الصالحة فهو دين أعوج أهوج دين المرجئة والجهمية. نعم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا يدل على إيش؟ القبول لها ولما دلت عليه، والمنافي للرد. الرابع الانقياد المنافي للترك أيضا داخل، وذلك بالعمل بها وبما دلت عليه الدليل الذي ذكرناه الآن، وقوله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة دائمة، إلا الذين آمنوا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله طبقوا أركان الإيمان الستة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الانقياد، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه بس آية سورة واحدة، والقرآن مليء كما ذكرنا لكم أن الانقياد المنافي للرد ورد في سبعة وست أكثر من 56 موضع، سردها الإمام الآجري في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، فإن كثيرا من الناس يقولها وهو يشرك في العبادة وينكر معناها ويعادي من اعتقده وعمل به. نعم، كما قال تعالى إيش؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ها؟ هكذا ولا لا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه الآية الإخلاص المنافي للشرك، فكثير من الأمة يؤمن بالله ويشرك بالله، نعم يقول لا إله إلا الله ويعمل المنكرات والبدع والخرافات والشركيات والتمسح، فهذا دليل على هذه المسألة، الإخلاص المنافي للشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. السادسة صدق المنافي للكذب، بخلاف حال المنافق الذي يقولها من غير صدق، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هكذا يا إخوان، نعم. لا، هذا الصدق هكذا أيضا، هذه دقة على الإخلاص، ولأن الإخلاص هو يعتبر من أرفع أنواع الصدق. الصدق أيوه، الصدق الإخلاص يعتبر من أعلى مناتب، لا يكون الإخلاص الله عن صدق. نعم، والذي جاء بالصدق وصدق به، فالذي قال كلمة لا إله إلا الله صدق، هكذا ولا لا؟ صدق، وإذا جاء بها صدق. نعم. السابع المحبة المنافية لعدمها، فلا بد من المحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إلى آخر الآية. نعم، وآية أخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فكلمة لا إله إلا الله لا بد فيها من المحبة. إذن اجتمعت عندنا أدلة، وما أتينا إلا، لا أستطيع أن أقول قطرة من بحر ولا شيء، حتى ما أتينا بأدلة إلا كان النقاط فقط، وإلا الأدلة كثيرة. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول نوح: أن لا تعبدوا إلا الله. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، أي لا معبود بحق إلا الله، أي أن لا إله إلا الله ويوحد الله ويعبد الله معانيها متطابقة ومعناها واحد وهو العبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به فقط، لأن الإقرار المجرد وحده من دون عمل لا يفيد شيئا. يسمى ماذا يا إخوان؟ الإقرار بدون عمل تجهم وإرجاء، هكذا الإيمان المعرفة بالقلب، أو قول باللسان بدون عمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا كله لا ينفع. نعم. فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ الصدق المنافي، ماذا؟ اليقين المنافي للشك، هذا دليلها. المسألة الثانية هكذا يا إخوان، الشرط الثاني: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فلا بد أن نقول لا إله إلا الله بيقين بدون شك، يقين منافي للشك، لأن الله قال: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا أضيفوه إلى الأدلة. نعم. فوجوده سبحانه وتعالى وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده. ولذلك يا إخوان، إبراهيم عليه السلام عند أن ناظر المشركين من قومه، فلما إيش رأى الشمس قال: هذا ربي هذا أكبر، لأنها ظاهرة وواضحة. فلما أفلت قال: لا أحب الآفلين. كيف هذا الكلام يا إخوان؟ لابد أن نركز. الشمس رأيناها ثم أفلت، لكن الله الذي يحدثهم عنه ما رأوه، لكن القلوب تعرفه وتعلمه والفطر، فهو وإن لا فإن كان لا نراه لكننا نعلم علما يقينا بما ثبت من أدلة الفطرة أولا قبل أن يأتي هذا في ذاك الزمان، أدلة الفطرة والأدلة الكونية وأدلة العقلية أن الكون هذا لا بد له من خالق. كيف وقد عضد ذلك أدلة من السماء نزلت على إبراهيم وعلى الأنبياء من أن الله موجود. إذن فالله وإن لم نكن نراه فهو لا يغيب عنا. الشمس تغيب والقمر يغيب وكل معبود سيهلك ويغيب، لكن الله لا يغيب. فليس الرؤية مجرد رؤية العين، عندنا رؤية القلب، رؤية البصر. فالله إن لم نكن نراه لكنه يرانا، إن لم نكن نراه فعندنا علم يقين أنه موجود. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيضا الأدلة الشرعية والكونية تدل على وجود الله. إذن الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فهو يرانا. إن كنا في سفر تجد قلبك محتاج مفتقر إلى من يحميك وهو رب العالمين. إذا سافرت في في في في مفازة من الأرض صحراء وتخاف أن يظهر لك سبع أو يظهر لك لصوص أو يظهر لك قطاع طرق أو يظهر لك أسد أو يظهر لك جمل بعير هائج، ما أحد معك، لكن يبقى القلب متعلق بمن؟ بالذي لا يغيب سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي لا مغيب عن عينه لحظة واحدة. إذن هو لا يأفل ولا يغيب. فهذا هو التوحيد اليقين، أننا أينما كنا نعتقد وجوده وأنه مطلع علينا. فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. ينكر، نعم يا إخوان، هو ينكر هذه الأدلة على وجود الله. المنكر بلسانه، ولسانه يكذب، لأنه وقت الحاجة ما يشعر بنفسه إلا يلهج بيش بالاستغاثة بالله، وقلبه وفي واقع قلبه أنه مؤمن بالله، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن عندهم علم في قلوبهم يقيني، بس الكبر، لكن الكبر هو الذي جعلهم ينكرون ويتمردون. وعقله كذلك، عقل الكافر يدل على أنه لا يستحيل أن يكون هذا الكون بدون إله، وما أظن مشركا ملحدا يموت إلا وقد ابتلاه الله بإقامة الحجة عليه العقلية أن الكون هذا لا بد له من إله. نعم. وفطرته، الفطرة أيضا التي غرزها الله في العباد جميعا، مسلمين وكفار ويهود ونصارى وكل الملل، تدلهم على إله معبود، لكن نفوسهم الأمارة بالسوء. كذلك الفطرة، نعم الفطرة، قال وكلها تكذبه لأنها لابد أن يأتي في وقت من الأوقات تدله على الله وتقنعه بأن الله موجود، فيستمر في عناده وفي عصيانه. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس، هذه من آياته، والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذا الدليل على اليقين المنافي للشك، هذا أضف إلى الدليل الأول. قال تعالى أيضا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا الدليل ورد على قريش لأن الآية مكية، الذين كانوا ينكرون البعث والنشور وينكرون وجود خالق أو كذا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، هذه تدلهم على إلههم ومعبودهم. فذكر فإنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه الأدلة تبعث اليقين المنافي للشك على وجود الله وعلى ألوهية الله وعلى عبودية الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو القول الصحيح يا إخوان. أول ما يؤمر به العبد في صغره أو يدخل في الإسلام، أول ما يؤمر به شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وهذا القول هو القول الصحيح الذي اتفق عليه السلف الصالح، لا القول بالنظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال أرباب علم الكلام المذموم، فإنهم قالوا أول واجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وجل. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله، وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين، ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم يعني السلف وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها. القول إيش؟ أن أول ما يؤمر به العبد النظر، يعني النظر طلب من المشركين لأنهم عند أن ردوا الآيات الشرعية دعوا إلى النظر في الآيات الكونية لتكون دليلا لهم إلى الآيات الشرعية. لكن نحن الآن في زمن وفي زمن الإسلام وظهور الإسلام، أول من يشهد أن لا إله إلا الله، أول من يسلم من الكفار يهود نصارى أو أبنائك عند أن يبدأ يتكلم تعلمه لا إله إلا الله، ما تقول سينتظر حتى يبدأ في النظر. هذا قول المتفلسفة وأصحاب علم الكلام الفارغ. قال فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه خالصا يقينا عالما فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه خوفا من السيف أو لمصلحة دنيوية هو ما عنده اعتقاد ولا صدق ولا يقين ولا إخلاص، فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، لا يعني يأخذ أحكام الإسلام في الظاهر بشرط أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكنه يبقى في حيز النفاق في الباطن وفي أحكام الآخرة هو منافق. قال رحمه الله تعالى وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة كالأعجم أصلي، يعني عندنا أعجم وأعجمي، عندنا الأعجم الذي جعل الله أبكم ما يتكلم ما يستطيع، فهمتم الآن؟ والأعجمي الذي هو من غير العرب قد ما يستطيع يقولها، لكن غالبا الآن يتعلمون يتعلم ويقول، لكن نقول الذي لا يستطيع يقولها كالأعجم أبكم ما يستطيع، لكن يؤشر له كثير من أبناء المسلمين لا إله إلا الله ويشير إلى السماء مؤمن، وتلك الأمة السوداء الخرساء الذي، لكن الحديث آخر ليس حديث الذي في مسلم. لا، الشاهد أنه إذا لم يكن يتكلم بها مع القدرة هنا فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. أما إذا ما تكلم بها وهو عاجز عن قولها لعجمة في لسانه أو لكونه أخرس أو ما إلى ذلك لسبب فهو معذور يعلم بالحركات. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله معناها الحقيقي الذي تقدم، أو يعرفه ولا يعمل به، كما ذكر شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى أن أحد مشايخ الأزهر الذي كان يدرسهم في الجامعة الإسلامية في المدينة قال لما نزل ذات يوم أمام الشيخ مقبل يخبر عنه، أراد أن يصعد بالسيارة فمسك بعتبة الباب يستعين، الإنسان قال يا الله هكذا، لكن قال يا ستي زينب، أحكي لكم قول الشيخ مقبل بالنص، قال يا أخوان أصحاب الأزهر وكذا، ثم إذا صعد السيارة ذكر واحد من قال صعد مسك بالسيارة قال يا ستي زينب، يستعين بالست زينب. تعرف الست زينب؟ تعرف الست زينب؟ كيف تقول نعم؟ هذه امرأة مدفونة في مصر يستغيثون بها ويعبدونها من دون الله، زينب امرأة مدفونة في مصر امرأة. فكثير من علماء الأزهر ممن قال شيخنا رحمه الله تعالى يسمي هؤلاء الأشكال عمائم على بهائم، لأن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله ووضع على رأسه عمامة فهو بهيمة. فعلماء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وشروطها ونواقضها نقول لهم أنتم معكم عمائم على بهائم، نعم حفظكم الله. فهنا كثير ممن يقول لا إله في الأزهر من يتخرج من الأزهر قبوري، الأشعري من هذا الصنف، الشعراوي لا العشري، الشعراوي محمد متولي الشعراوي من هذا الصنف قبوري، فيلسوف معطل للأسماء والصفات وهل مجرن، نعم وهو عالم بالتفسير يفسر القرآن ويهز المنابر والكراسي لكنه يفسد العالم الإسلامي، أفسد في العالم، لأنهم يبثون له دروس في التفسير فيفسد عقائد الناس. كذلكم يوسف القرضاوي من هذا الصنف الذي هو عالم وليس عنده معرفة ولا علم بمعنى لا إله إلا الله، ولا بشروطها ولا بنواقضها، وقد ارتكب كثيرا من نواقض لا إله إلا الله، لكن لا نكفره حتى بهذه، وإن كان قد قال أقوالا كفرية معروفة عنه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وكثير ممن يدعي العلم من الأخوة من الإخوان المسرفين والصوفية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يدعي أن يقول لا إله إلا الله، وربما يدعي أنه من أهل العلم، نعم، ومع ذلك لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا شروطها ولا نواقضها، فهو من الذين هم عليهم عمائم على بهائم، نسأل الله السلامة والعافية. قوله قلت فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. نعم، كثير، ومنهم هذا الجفري الدجال الضال المضل، مت يدعي أنه عالم ومحاضرات ودروس، وهو لا نقول أنه لا يعلم معنى لا إله إلا الله فقط، هو لا يعلم معنى لا إله إلا الله ولا يعرف شروط لا إله إلا الله، ومرتكب لكثير ربما من نواقض لا إله إلا الله، دجال مشعوذ من أصحاب الاستغاثات بغير الله، ويعتقد بل يدعو الناس إلى أن يعتقدوا فيه أنه يضر وينفع، لأنه من آل بيت النبوة، وربما سيبنون له قبة بعد أن يموت يتبركون بها، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله فإنهم أطاعوك لذلك، أي استجابوا لك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، بدليل حديث أبي هريرة عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، هكذا أمرت أن أقاتل الناس أن يقولوا حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيل فإخوانكم في الدين. نعم، في آية أخرى إيش؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وفي الأخرى إيش التي إيش؟ فإخوانكم في الدين. لا، هذه إخوانكم في الدين آية أخرى، فخلوا سبيلهم. ما أذكرها الآن، أستحضرها الآن. على كل حال يا إخوان، الأدلة متكاثرة في القرآن على وجوب أداء الصلوات الخمس، ولا تكفي كلمة لا إله إلا الله إلا عند الجهمية والمرجئة. أما على مذهب السلف الصالح، مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب القرآني المحمدي، فلا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإتيان بشعائر الإسلام. قال الإمام، قال النووي رحمه الله، ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، يعني لا تذهب تقول للناس صلوا أخرجوا في سبيل الله وهم ما يقولون لا إله إلا الله، أو يقولونها وهم يتمسحون بالأتربة والقبور ويلبسون التمائم والحروز. دعوة الإخوة تبليغ من هذا الصنف أنهم يقولون لا تتدخل في أمراض الناس، يخرجون دعوة قبل أن يعلموا الناس كلمة لا إله إلا الله، لأنهم جهال بمعناها أصلا، هم كيف فاقدوا الشيء لا يعطيه، من أين سيعلمهم وما تعلم معنى لا إله إلا الله إلا على طريقة محمد إلياس والباكستانيين والهنود. أما الطريقة المحمدية التي فهمها العرب عنه ونشروها، من أين سيعرفها؟ نعم، فهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله فلا يعلمونهم، لا يعلمون شروط لا إله إلا الله في جماعة التبليغ، يذهبوا يعلمونهم الوضوء، يعلمونهم ماذا؟ الصلاة، وأيضا ما تعلموا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شغل عشوائي، هذه دعوة منهارة، دعوة ما يقوم بها دين، بل هي حرب على الإسلام والمسلمين، والذي أسسها ربما الاستعمار البريطاني، استغلوا جهل محمد إلياس، وقصدهم بذلك مناوءة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وشقها، واستقطاب ما استطاعوا من شباب المسلمين وعامة المسلمين يجذبونهم الذين يحبون الخير حتى لا يهرعوا إلى هذه الدعوة المباركة. نعم، يقول الحديث يدل على أنه أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، أي بعد تعليم الناس كلمة لا إله إلا الله بمعانيها وشروطها وبيان نواقضها حتى يكون المسلم على توحيد صحيح. ثم بعد ذلك إذا علمناه الصلاة ودعوناه إلى الصلاة يكون إيش؟ صلاته مقبولة وعباداته وصيامه، لأنه بني على توحيد صحيح. قال ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، أي في الجملة، نعم هم مخاطبون بها في الجملة، لكن بعد أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بشروطها وضوابطها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين ما سلككم في سقر، تسألهم الملائكة ما سلككم في سقر، ما الذي سلككم في هذه المنزلة وهي سقر في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. بدأوا بالأولى وهي ما كنا نحافظ على الصلاة أو ما كنا نصلي، مع أنهم ما دخلوا في الإسلام أيضا أو أصلا، لكن مع ذلك حاسبهم عليها وعذبهم عليها لأنهم فرطوا في أصلها وفرطوا فيها، فيعذبون على عدم التوحيد وعلى عدم الدخول في الإسلام، ويعذبون على الصلاة لأنهم كانوا مطالبين بها ولم يؤدوها. فلا يقال إنهم يعذبون على الكفر فقط، يعذبون على شعائر الإسلام أنهم ما أدوها، فكان عليهم أن يدخلوا في الإسلام ثم ماذا؟ ثم يؤدوا شعائر الإسلام وعلى رأسها الصلاة. نعم، والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه في الجملة، وهذا قول الأكثرين. وإلى هنا. مسألة يذكرها بعض الأصوليين يقولون مسألة في تعريف الفقه، يقولون معرفة الله عز وجل تعد فقه أو وجوب معرفة الله عز وجل لا تعد فقه أو لا يضيفون كلمة وجوب معرفة الله عز وجل. ما اللي يقول؟ هذه مذكورة في نفر الورود الشنقيطي. محمد نفر الورود من هو؟ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي السلفي العالم الكبير. هو ما هو المعرفة؟ هي شوف الفقه، هناك فقه في العقيدة وفقه في باب العبادات، فالعقيدة تحتاج إلى فقه، والفقه في اللغة هو الفهم. أيوة، فإذا قلت معرفة يعني من الفقه أو كذا معرفة الله، نعم، لأن المعرفة إذا عرفت يدل على فهم، عندك فهم، فمن هذا الحيثية نعم لغويا. ما يقول وجوب معرفة الله عز وجل هي المقصود، أي معرفة المعرفة الصحيحة، معرفة بالقلب واللسان وال. لما تتكلم عن وجوب معرفة الله ومعرفة الله. يجب على العباد أن يعرفوا الله عز وجل. كيف؟ أيوة نقاش. ذكر وجوب معرفة الله. سيد جانا في المقدمة تعرف أصول الفقه، عرف الأصول. أيوة. ثم قال أصوله دليل الإجمال وضوابط الدليل، ثم قال. بإجمال هذه الكلمة، وذكر أيضا قال هناك خلاف معرفة بالعقل، معرفة التوحيد بالعقل ومعرفة هو حولها مدندن ما تعريفات اصطلاحية. تفضل. لا والله ما عندي تعريف. تعال قبل الدرس، تأتي قبل ما نبدأ في الدرس بخمس دقائق. ننظر هذا هذه الحواشي اللي في كتب الناس لا ننقل عليها مسجلة، لو نتوقف يضيع علينا وقت. ما يضيع لا ما صار كتابي ما صار يعيره لأحد. لا أنقل أنقلها هنا، أتي قبل من الدرس. ما عندك فتح المجيد ما اشتريت؟ بس أشتري إن شاء الله، إذا كنت نقل أشتري لأني درست أنا عنه. درس فتح المجيد؟ لا قرأت موحدين درس. طيب الحمد لله. الله يجزيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول عندنا بعض إخواننا يستضيفون أحد إخواننا يعمل منصب الإمامة في أحد المساجد من بلدة أخرى، يقوم بتدريس بعض الرسائل ومن ضمنها رسالة أبو بكر بكر أبو زيد رحمه الله، تصنيف الناس بين الظن واليقين، التي حذر منه الشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع والشيخ مقبل، مما نتج من أثارها دراسة هذه الرسالة بقواعد وأفكار مخالفة ومشككة. وعلى سبيل المثال يرون من حذروا منهم وبدعوهم العلماء مثل محمد حسان وغيره أنهم يبقون في دائرة أهل السنة والجماعة، ولهم نعم أخطاء وقياس على أبو حجر العسقلاني والنووي، أبو ابن حجر والعسقلاني والنووي، وماذا ينصح الشيخ حال هذا ومن يقوم بتدريسهم وبارك الله فيكم. أنصح الأخ الفاضل هذا أن لا يفتح باب فتنة على الناس ويعاند ويركب رأسه، فهذا الكتاب بما أنه سبب لضرر الدعوة السلفية ويستغله أناس في تلميع الحزبيين والمنحرفين كمحمد حسان ومن كان على شاكلته، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يشق دعوة المسلمين ولا يفرق إخوانه ولا يلقي الشبهات على إخوانه، هذا من جانبه. فإن أصر فلا يجوز للأخوة أن يحضروا درس هذا الأخ، نعم، لأنه لا ينقاد، ما هو منقاد للعلماء الكبار، العلماء الذين حذروا من كتاب بين كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين، ما ينبغي أن يدرس هذا الكتاب لأنه يستغل. أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى تكلم حسب علمه، وحنا عندنا قواعد في الجرح والتعديل، المثبت مقدم على النافي، فكونه يبرئهم والشيخ ربيع والشيخ مقبل وغيرهم يثبتون حزبية هؤلاء وأنهم ليسوا على الجادة، قولهم مقدم، نعم حفظكم الله، فهو تكلم بعلمه وهم تكلموا بعلمهم. ونعتقد في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، أن المقدم ومن يقدم كلامه هو الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ مقبل ومن بينوا، لأننا نثق في مشايخنا ليس من باب التقليد والتعصب، ولكن من باب حسن الظن بالعلماء الكبار بأنهم ما عندهم أغراض شخصية ولا تكلموا في هؤلاء حسدا أو تزهيدا فيهم أو انتقاما، إنما تكلموا فيهم تدينا لله، هكذا نحسبهم الله حسيبهم. كيف وقد زكى الشيخ ربيع العلامة ابن باز، شيخ الإسلام ابن باز وابن عثيمين والحيدان والشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ الألباني والشيخ مقبل، سبعة هؤلاء من من من من أئمة الدنيا، بل هم رؤوس الدعوة السلفية في العالم الآن، وأثنوا عليه بأنه عالم وأنه يتكلم بحق وأن الصواب في جانبه وأنه ماذا أعرف الناس وأعلمهم بالحزبيين وبالمنحرفين، نعم حفظكم الله. ثم يأتي شخص أنه جاهم من أجل شعار، فلا ننصر فلا دروسه. هذا سائل آخر يقول: ما حكم تأسيس جمعية دعوية من أجل استضافة مشايخ والسلفي، وحكم الحضور والتشجيع لها من دون الإنخراط فيها وبارك الله فيكم. هذه الجمعيات أنا أتوقف في الكلام فيها نفيا وإثباتا، وإن كنا قد خضنا فيها في قبل رمضان وحصلت مشاكل، وأتى بعض أصحاب قلة الأدب والمتعالمين واعترضوا، فلا بأس بأن نسد أفواههم ونلقمهم أحجارا، فنقول مسألة الجمعيات يرجع فيها إلى شيخنا ووالدنا ربيع بن هادي المدخلي، فهو حي، أسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وأن يحفظ عليه سمعه وبصره، أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يمتعنا بعلمه، أسأل الله أن يمتع المسلمين بصحة بعلم. ويرجع أيضا للشيخ عبيد حفظه الله، متعه الله بالصحة والعافية، ولشيخنا محمد الوصابي رفع الله قدره، ولا أزيد على هذا. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: هذا سؤال لأحد الإخوة في إيطاليا. أحسن الله إليك شيخنا وبارك فيك. رجل اقترض مالا من بنك ربوي بدون فوائد، شريطة أن يرده بعد شهر، وإلا زاد عليه الفوائد، فهل يجوز ذلك وبارك الله فيكم؟ لا يجوز ذلك، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأموال البنوك ربوية، فيتقي الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار ويدعو الله أن يرزقه مالا غير هذا المال، لأنه مال حرام وأموال البنوك لا خير فيها ولا بركة. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: أحسن الله إليك شيخنا، جرى بيني وبين بنت العمة بعض المشاكل وكنت لها ظالمة وتبت إلى الله واستحللت منها والحمد لله. المشكلة هو أن بنت عمتي أصبحت تحذر الأخوات مني وتقول لهم ظالمتني يوما ما وتطعن في منهجي، والله المستعان. شيخنا بارك الله فيكم، كيف أصلها وكيف التعامل معها بما تنصحنا شيخنا بارك الله فيكم؟ هذه بلوى وابتليتي بها، أنت أخطأتي والتوبة مشروعة ومطلوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فبقي عليك أن تتحللي منها وترسلي أخوات وتبلغين أن تخبري بعض الأخوات التي يصلن إليها بأنك نادمة وأنك متأسفة على ما حصل وتستغفرين الله وتتوبين إليه، وأنك تطلب التحلل منها سواء باليد، حتى لو تقولي إذا أرادت تتحلل بيدها مني أنا مستعدة، فلعل ذلك يلين قلبها وتتراجع عما تفعله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا وفقكم الله، أنا مدرس وقد عرض علي رجل أن أدرس ابنه مقابل أجرة أتقاضاها على ذلك، فوافقت، لكن علمت اليوم أن هذا الرجل يعمل ببنك وأنه لا يملك مدخولا آخر غير مدخوله من البنك، فما العمل؟ وبارك الله فيكم. العمل اتركه ويجعل الله لك فرجا ومخرجا، وإن أردت أن تتبرع لوجه الله يعني تحسن إليه وتعلمه من باب الصدقة بدون مقابل فلك ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.